صار الليل وحنا ما صرينا وجه الصبح حنا ما درينا صار الليل وحنا ما صرينا وجه الصبح حنا ما درينا حبايب وانت جمعنا المودة عسى الله لا يغير علينا عسى الله لا يغير علينا Yeah. يغير.